حتى لا يكون مخلوقا. طيب قالوا ماذا بعد هذا؟ قالوا لهذا قلنا الرحمن على العرش استوى، هذا يدل على حلول الحوادث. إذا قلنا وجاء ربك، هذا يدل على حلول الحوادث، إذا ننفي هذه الصفات. يعني هم الآن أرادوا الرد على الملاحدة ثم التزموا بالتزامات فحرفوا النصوص ولم يردوا على الملاحدة جيدا. هذا تلخيص يعني شديد الاختصار. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شرورهم. المقصود أنك تفهم هذا إجمالا. بارك الله فيكم. مع الدروس ومع الحضور ومع القراءة المعتدلة المرتبة سوف تفهم هذه الأمور بإذن الله. والسلام عليكم. السؤال الثاني، أخونا يقول في صفحة 508، قال المؤلف: والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر. تقول ممكن شرح، ممكن نروح لصفحة 508. يمكن في اختلاف في النسخ ولا ايش؟ انا اللي عندي لا توجد في هذه الصفحة. اي نعم، صفحة 507. يقول: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. يعني هذا التوحيد أنزل الله عز وجل الكتب لأجله، أنزل الكتاب والتبيان. يعني حقيقة يعني هو أنزل الكتاب فقط. التبيان يعني يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما نزل عليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طيب، والتبيان قال من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها. طيب، التبيان يقصد أنه أعم من الكتاب. التبيان يعني هذا حقيقة مصدر بيّن، يبين بيانا وتبيانا. فذكره هنا هو ليس من عطف الشيء على نفسه، هذا معناه. لا، أوسع، يقول ذكره هنا أوسع. مسألة سهلة، يعني أن التبيان يشمل القرآن ويشمل السنة. السؤال الثالث يقول أخونا: في طي القبول والانقياد من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط كما يعني لا يخفى عليكم هي مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليها الأحاديث. ولهذا يعني لا يكفي أن يقول الإنسان هذه الكلمة من دون أن يفهم معناها ومن دون أن يعمل بمقتضاها. فهذا معنى ذكر الشروط. معنى ذكر الشروط أن يقوم بهذه الكلمة حق القيام، وأن يعتقدها ويعمل بمضمونها. فهذا المراد. فهي العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أخونا السائل يقول: ما الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول ينافي يعني ضده الرد. فلما يأتيك حكم من الله سبحانه وتعالى أو خبر من الله سبحانه وتعالى فواجب عليك أن تقبله، وواجب عليك أن تستجيب له. عكس هذا القبول هو الرد، وعدم القبول هو الرد لما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء ذكر الشيخ الحديث آخر شيء، قال: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب، ما الانقياد؟ الانقياد المنافي للترك. يعني القبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك. الضد، عرفت المعنى. فممكن الواحد يقول: أنا قبلت ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما شاء الله عليك، أحسنت، قم صل. قال: لا، ما أصلي. قم تب إلى الله، استغفر. قال: لا، ما أتوب. الصيام صم. قال: ما أصوم. أنا قبلت واعتقدت، لا، لابد من الانقياد، مثل ما يقاد البعير ومثل ما يقاد أنت تنقاد لمن؟ لا تنقاد للمخلوق ولا تنقاد لهواك، وإنما تنقاد لله عز وجل انقياد تام، فتستجيب لأمره وتقوم بتنفيذ أوامره. هذا يعني كما ترى بينهما تقارب، لكن هذا يتعلق بالقبول وهذا فيما يتعلق بالانقياد. القبول يقابله الرد، والانقياد يقابله أو يناقضه عدم الاستجابة والاستكبار، ويعني اتباع الهوى. فهذا هو التقريب للفرق. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.